المثال العملي الذي نعيشه في حياتنا. لو أن إنسانا جاءك وقال أريدك أن تعمل عندي اليوم أجيرا وأجرك مثلا 1000 ريال، فجاء آخر وقال أريدك أن تعمل أجيرا نفس الوقت نفس الزمن لكن 100,000 ريال، عند من تذهب؟ الوقت. ولكن هذا أكثر أجرا من هذا أو أكثر أجرة من هذا، لا شك أن العاقل سينظر إلى ما كان أولى أو أكثر أجرة. فكذلك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أراد أحدكم أو إذا أراد الإنسان أن يتكلم بكلمة فلينظر هل هناك كلمة أفضل منها عند الله. أولا ينظر هل هي لله أم لا، أو النظرة الأولى ينظر هل هي حق أو باطل، فإذا كانت حقا ينظر أهي لله أم لا، فإذا كانت لله ينظر أهناك أفضل. فهذا الرجل العاقل الذي يعني حقا ينتفع بعمره وينتفع بأيامه. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل في ترجيح الإغاث بالعلم على الصلاة والصيام وهما من العبادات القاصرة على فاعلها. قال: قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى كقوله تعالى: الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: لا حسد إلا فتنتين، وحديث يرد الله به خيرا نفقهه في الدين، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث من دعا إلى الهدى، وحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وغير ذلك مما تقدم. كل هذه الأحاديث في فضل الاشتغال بالعلم. ثم ذكر بعض الكلام إلى أن قال: وعن أبي الدرداء قال: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. هذه الآثار الكثير منها يحتاج إلى نظر من جهة الأسانيد، لكن من باب الحكاية لكلام يوافق ويحث عليه لا بأس بذلك، وهو ليس بمرفوع إلى عليه الصلاة والسلام. يقول الدرداء: ما نحن لولا كلمات الفقهاء، يعني ماذا كنا سنكون، وما هي مكانتنا، وما هو شأننا لولا أن الله نفعنا بكلام أهل الفقه. ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وعن علي رضي الله عنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. ينظر أيضا في هذا: وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. إما نعلمه أو نعلمه، الله أعلم، ممكن. وقال سمي: طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لن أعلم أو أعلم بابا من العلم أو أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. ينظر أيضا كل هذا. عن أبي الدرداء قال: مدرك العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير، ما المقصود هنا من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله؟ انظر هذا. وعن يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. يريد بذلك أنها أيضا عبادة كعبادة الصلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن أحمد بن حنبل وقيل له: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ أسخك؟ وعندنا في الأشارة إلى فخط وتقدير الكلام، فلا مسألة تعلم بها أمر دينك فهو أحل ما عبد الله بأفضل من العلم من الفقه. عبد الله فقه. قال: ليست عبادة بالصوم صلاة ولكن بالفقه في دينه. ليس أعظمها أو ليس أعظمها وأفضلها الفقه. وعبي فروه هذا متروك في نفسه لكن ننظر في كلمة أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل عليهم السلام، وأهل الجهاد على ما جاء الرسل. يقال المجاهدون حسنة من حسنات العلماء، لأن المجاهد لا يجاهد إلا بفتوى العالم. والمجاهد أن فلانية قد أبيح دمها وأبيحت أمها من العالم، والمجاهد ما يعرف الحديث والدلائل الدالة على فضيلة الجهاد في سبيل الله، فضيلة هذا في سبيل الله، فضيلة من أنفق نفسه أو ماله في سبيل الله إلا بواسطة العالم. ذلك أيضا المهادنة والمسالمة والحرب، كل هذا يرجع إلى أهل العلم. فحقيقة إن المجاهدين حسن من حسنات العلماء، ولكم أن تعرفوا حقيقة هذا الأمر عندما ترون من يلج باب الجهاد دون الرجوع للعلماء، يرجع والعياذ بالله بالأوابد والفواقر والفتن والمصائب والطامات على نفسه وعلى الأمة. فمن خاض باب الجهاد دون الرجوع للعلماء ما أفلح ولا رجع بخير على الأمة، إنما يرجع بشر والعياذ بالله. فالعلماء هم الأساس، هم منهم ينطلق المجاهدون، منهم ينطلق الدعاة، منهم ينطلق طلاب العلم، ومنهم ينطلق العوام، ومنهم ينطلق الحكام والأمراء، ومنهم ينطلق جميع الشعب، وجميع طوائف الشعب تنطلق من عند العلماء. فكيف لا يكون العلماء حقا هم يعني أساس كل خير؟ وما من حسنة في الدنيا إلا وهي ثمرة من ثمراتهم. قال هنا عن سفيان بن عيينة أنه قال: أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان بين الله وعباده، أي من كان مبلغا وواسطة، أعني واسطة البلاغ بين الله وبين عباده. قال: وهم الرسل والعلماء، هؤلاء أعظم الناس منزلة، إنهم واسطة في البلاغ بين الله وبين خلقه. فخلق الله ما يعرفون أحكام الله إلا بواسطتهم ومن طريقتهم، أو من طريقهم يعرفون، هذا يدل على مكانتهم. قال عن سهل التستري رحمه الله قال: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فننظر إلى مجالس العلماء فعرفوا لهم ذلك. يعني كما أن الناس يجلسون إلى العلماء يتحلقون حولهم يأخذون عنهم، هكذا كان الصحابة والحواريون وأتباع الرسل ومن يعني زامنهم، كانوا أيضا يجلسون حول الأنبياء ويأخذون عنهم، ثم يأخذون العلم وينتشرون به في مشارق الدنيا ومغاربها. قال الإمام النووي رحمه الله: فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله، أي الأمور الدالة على صحة هذا القول سوى ما سبق، أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين. والنوافل المذكورة أو النوافل المذكورة مختصة به أو مختصة له، فنفعها خاص به، وأما العلم فنفعه يتعدى من صاحبه إلى غيره من المسلمين. قال: ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس. العبادات تفتقر إلى العلم، قوله ولا ينعكس فيه نظر، قوله ولا ينعكس أي أن العلم لا يفتقر إلى العبادات، لا، هذا غير صحيح، غير مسلم للإمام النووي هذا القول بأن العلم لا يفتقر إلى العبادات. بلى، العلم لا يكون نافعا إلا بعبادة، ولذلك عرف عن السلف أنهم كانوا يقبلون على العبادة في أول أمرهم، ثم بعد ذلك يقبلون على العلم وينتشر أمرهم في أمر العلم، لأن من طلب العلم دون عبادة وتربية نفس ربما ذهبت به الشطحات والاتجاهات المخالفة التي تفسد عليه علمه ويكون علمه وبالا عليه. من طلب العلم بلا عبادة وقع في الرياء، وقع في العجب، وقع في الكبر، وقع في أمراض كثيرة، والعياذ بالله الواحد منها يفتك به. فكيف يقال إن العبادة تحتاج إلى العلم وأما العلم لا يحتاج إلى العبادة؟ نعم، حاجة العبادة إلى العلم أكثر من حاجة العلم إلى العبادة، فما من عبادة إلا ولابد أن يرجع لها دليل في الشرع. أما العلم لو كان معك الكثير منه والقليل من العبادة يعني مشيت وصلح حالك، أما علم بدون عبادة جفاء وقسوة وغلظة قلب، وربما كان في النهاية والعياذ بالله فتنة لصاحبه. السلف رحمة الله عليهم كانوا يقبلون على العبادة، وكانوا يعلمون أبنائهم هذا الأمر لما فيه من تربية النفوس. وإن كانت هذه كلمة عرفت عن الصوفية لكن يذكرها العلماء على سبيل الإقرار، التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، علاجة أمراض القلب مقدم على أن تهمل هذا الباب وتتجه إلى أمر العلم. إلا أن يكون بصحبتك في العلم، تصحب رجلا في أثناء تعليمك هو يعالج الأمراض التي عندك شيئا فشيئا، هذا أمر طيب وقد جمعت بين الخيرين. أما أنت ألا تبالي بما عندك من أمراض وتفريط وتقصير وعدم مبالاة برفعة أمر السنة والولاء من أجلها والبراء من أجلها، هذا كله من العبادة، وهذا كله مما يحافظ على العلم. فإذا كان عندك علم بدون عبادة، ربما بعد ذلك يكون العلم حرفة ويكون صناعة تتكسب به وتتأكل به. يكون عندك علم تتكسب به، إما تتكسب به جهلا أو تتكسب به مالا أو شهرة أو مناظرة للمخالفين والحساد أو غير ذلك. فالكلام العلماء قد يطلقون الكلام في موضع ويكون مرادهم خاصا ويبين ذلك مواضع أخرى، فطالب العلم يفهم كلام العلماء في ضوء هذا، ما تفهم أن العلم غير مفتقر للعبادة. ليش؟ العلم يهتف بالعمل، إن أجابه إلا ارتحل. إذا لم تعمل بعلمك ذهب علمك، وإذا رأك الناس تتكلم بعلمك وأنت لا تعمل ذهب الناس عنك ونفر الناس منك وذهب علمك وما أخذ الناس عنك شيئا. فإذا رأوك تتكلم عن أكل الحلال وأنت تأكل حرام، إذا رأوك تتكلم عن مجالفة الأشرار وضررها وأنت تتلطخ بهذه الأشياء وتتلوث بها، إذا رأوك تتكلم عن أمر مثلا يعني الحب والبغض في الله، لا في الدم ولا في العصب ولا في البلاد ولا في الوطن ولا في غير ذلك، ورأوك أنت يعني في وحل هذه الأمور، هذا يذهب علمك. إنسان يكون عنده قليل حظ قليل، على الأقل حظ قليل من العبادة، به يربي نفسه ويعالج أمراضه ويزدريها ويحتقر نفسه ويؤنبها ويعاتبها ويلومها، لا شك أنه وإن كان هذا القسط قليلا إلا أنه ينفعه، وإن شاء الله يعني يرجى له السلام والنجاة. أما أنه ليس عنده شيء من ذلك بالكلية، فما هكذا كان السلف ولا هكذا كان أهل العلم، ولا حصل العلم وانتفع بالعلم إلا أهل العمل. فما من رجل برز في العلم وعلى شأنه إلا وقرأت في ترجمة الاجتهاد الذي لا يعني يتعب من بعده في أمر الطاعة والإقبال على الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس. قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك. المتعبدون الذين يتعبدون عبادة بعيدة عن العلم لا يوصفون بأنهم ورثة الأنبياء، بل حتى قد لا يستقيم لأحد منهم إسلامه، قد لا يستقيم له إسلامه ولا تمسكه بالسنة إذا كان يعبد الله على غير علم. فمحتمل بل الغالب على أمثال هؤلاء أنهم لا ينجون من البدعة، وقد يصل بعضهم والعياذ بالله إلى شركيات ومكثرات، وقد يصل بعضهم إلى اتهام الشريعة، كما جرى لغلاة الصوفية أنهم كانوا يرون أن من بلغ مرتبة اليقين في نظرهم أن تسقط عنه الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية إنما هي للمقصرين. أما الذين بلغوا درجة اليقين فهؤلاء تسقط عنهم الأحكام الشرعية، فيتهم الشريعة ويزدريها إذا دخل باب العبادة دون الرجوع إلى العلم. ما ورثت الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس، أي أن العابد يجب عليه أن يرجع للعالم ولا يجب على العالم أن يرجع للعابد، وهذا كلام صحيح. قال ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، العلم تبقى أثره، يبقى أثره وتبقى فوائده بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، إلا إذا كما سبق أن تكلمت بذلك، إلا إذا كان هذا العابد بعبادته وإقباله على الله وسمته الحسن وورعه كان سببا في هداية أناس عندما رأوه على هذا الحال فأقبلوا على الله، فهذا أيضا نفع في هذه الحالة غير مقتصر عليه، بل نفع تعدى إلى غيره، وتكون الأعمال الصالحة لهذا الغير في ميزان حسناته، وتشمل عموم الأدلة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى غير ذلك. قال هنا ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها. قال ولأن العلم صفة لله تعالى وهو العليم سبحانه وتعالى، ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة، هو فرض كفاية فيكون أفضل من النافلة. وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وهذا ليس على إطلاقه من كل الوجوه، إنما لعله من وجه ذكره هو هنا. قال فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وأما فرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق، يعني فرض العين يجب عليك أن تقوم أنت به، وإذا لم تقم به فلا يكون على غيرك إثم. أما فرض الكفاية يتعين على الجميع، فإذا لم يقم به المتأهل كان الإثم على الجميع، فإن قام به المتأهل سقط الإثم عن الجميع. فيقول كون أنك يعني بطلبك بقيامك بهذا الفرض أسقطت الإثم والحرج عن البقية، فيكون أفضل من فرض العين في هذا في هذه الحالة. وعلى كل حال ما كان فرض عين فهو يعني أولى من جهات شتى، وإن كان فرض الكفاية في هذا الجانب له هذه المزية، إلا أن فرض العين لولا أهميته في الدين ولولا يعني فضله عند الله عز وجل ولولا أن الله سبحانه وتعالى يحبه من عبده لما جعل التكليف به عاما على الخلق أما من ناحية أن من قام بذلك أسقط، قد يكون من هذا الوجه هناك أفضلية لفرض الكفاية من هذا الوجه، قد يكون أيضا، وهذا موضع تأمل. قال رحمه الله فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم. قال هذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء من عيون هذا الباب، أي من أهم ما جاء فيه، ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله. قال العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديتا فنون العلم والأدب، أي اطلب فنون العلم واطلب الأدب. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، يعني أنت فلان ابن فلان أبوك الفلان المشهور المعروف التاجر الغني مثلا الذي هو معروف بأصله ونسبه إلى غير ذلك، إذا لم يكن هذا معه علم وأدب ما ينفع. قال العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدبا. الحدب هو ما شرف من الأرض وعلى، فيقول ما ينفعك أصلك إذا لم يكن عندك علم وأدب ومعرفة ترفع من هذا الأصل وترفع من مكانة هذا الأصل وتزينك وتزيدك رفعة وجلالة. قال: لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة. العي هو أصله الجهل، لكن في هذا الموضع ليس المقصود مسألة الجهل بالدين أو كذا، ولكن لعل المراد بذلك أنه ليس فصيح اللسان وليس بلسن ولا صاحب بيان. كم من كريم أخي عي وطمطمة. وطمطمة العجمة، الطمطمة العجمة، يعني رجل ليس بصاحب بيان وأعجمي. كم من رجل على هذا الحال وهو ليس بالمذكورين وغير ذلك، لكن رفعه العلم. كم من كريم أخي عي وطمطمة. فدم، الفدم البليد، الفدم من الدم الثقيل، والفدم في الفهم البليد في فهمه. كم من كريم أخي عي وطمطمة. فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. إذا العي هنا بمعنى الجهل أيضا. كم من كريم أخي عي وطمطمة. فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. آباؤه كانوا رؤوسا في القوم لكن وأمسى بعدهم ذنبا. قال: كم من كريم أخي عي وطمطمة. فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامل مقرف الآباء ذي أدب. انتقل على الصنف الثاني. كم الرجل خامل غير مذكور، مقرف الآباء، قرف الشيء قشره، ومنه هذه القرفة المعروفة قشرة، ويقال قرف الرمان قشره، ويقال قرف الخبز هو القشر الذي يعلق بالتنور ويحترق. فيقول: كم من رجل خامل الذكر، مقرف الآباء، آباؤه ليس لهم نسب، قشور ليس بأصول أقوياء معروفين في نسب العرب. كم من، قال: وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز، العلم كنز ذخر لا نفاد له، أو كنز وذخر لكن ربما سقط هنا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، حتى عندي في مكانها بياض. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا، طيب، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلا به درا ولا ذهبا. وقال غيره: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وقال آخر: علم العلم من أتاك لعلم واغتنم ما حييت منه الدعاء. وليكن عندك الغنى إذا ما طلب العلم أو طالب العلم ربما، والفقير سواء. يقول: ولآخر: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وقال آخر: صدر المجالس حيث حل لبيبها، فكن اللبيب وأنت صدر المجلس وأنت صدر المجلس. قال: ولآخر: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر. ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. إلى هنا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى من كلام الإمام النووي رحمه الله بيان فضيلة الاشتغال بالعلم، وإن كان من هذه الأعمال من العبادات سواء كانت صوما أو صلاة، فالاشتغال بالعلم أفضل من هذا الإكثار. وقد مر أيضا أن هذا ليس معناه إغفال الطاعة وعدم القيام بشأنها، لا، فإن العلم لا يستقيم إلا بها، لكن إذا لم يتيسر الإنسان الاشتغال بهذا كله فليغلب جانب العلم مع وجود أصل العبادة والمواقف التي تربي النفوس وكذلك أيضا تصفي القلوب من الأمراض والدخن. هنا يقول: فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. يعني لو أراد بهذا العلم الذي هو مقدم على الطاعات، إذا أراد به غير الله فهو مذموم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى لا لغرض من الدنيا، ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: والآيات فيه كثيرة، أي في إخلاص العمل لله وصدق التوجه مع الله عز وجل، وأن يريد الإنسان بعلمه ووقته وسهره ومذاكرته للعلوم وإعمال فكره وذهنه في معرفة الحكم الشرعي أو المسألة العلمية أو في حل معضل من المعضلات التي تقابله أو في استيضاح أمر مبهم عليه. وربما يشغل طالب العلم هذا الأمر حتى في طعامه ونومه. رب رجل يكون مشغولا بمسألة من المسائل فيغطي رأسه بالغطاء ثم يجلس وقتا طويلا وهو يفكر في هذا الأمر الذي يشغله. هذه الأوقات وهذه الجهود التي تبذل إذا أريد بها وجه الله عز وجل فنفعها عظيم جدا وثمرتها مباركة لصاحبها. أما إن كان يريد بذلك ما سمعتم شيئا من صور الدنيا، سواء كان في مال أو في رياسة أو في منافسة قرين من الأقران أو نحو ذلك، فنعوذ بالله من الخذلان يا أخوان، نعوذ بالله أن يكون حظنا من علمنا ومن دعوتنا ومن أعمالنا أن يقول الناس فينا كلمة حسنة ولكن نلقى الله على أسوأ حال. نعوذ بالله أن يكون حظنا أن يقال للرجل يوم القيامة: فعلت هذا، ليقال: وقد قيل، فما بقي لك في الآخرة من نصيب، حسبي الله. قال: وروينا في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم. وفي رواية قارئ ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. ضرنا جمع بين الألفاظ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. هذا هو الخناق كما كان الإمام أحمد يقول هذا نسأل الله السلامة. قال وروين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب بها عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد بها عرضا من الدنيا لم يرح. وكما ذكرنا أن فيها ثلاث لغات لم يرح ولم يرح بفتح الياء والراء وفتح الياء وكسر الراء ولم يرح بضم الياء وكسر الراء. قال لم يرح رائحة الجنة. قال وروي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها وروي بضم الياء مع كسر الراء وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناه لم يجد ريحها. الله العافية نسأل الله العافية. ثم ذكر أيضا بعض الأحاديث ثم قال وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم وواثق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم ويخالف أو تخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غير ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. إذن عندما يتكاثر الناس أو يستكثر الناس بالحلقات أنا حلقتي فيها أكثر من حلقتك ويأتيني طلب أكثر مما يأتونك ويرحل إلي أكثر مما يرحلون إليك إلى غير ذلك هذه من الموبقات المهلكات هذه من الموبقات المهلكات عندما يستكثر الإنسان بمن يطلب العلم عنده. فرب كثرة من طلبة العلم تكون فتنة للعالم رب كثرة من الأتباع تكون فتنة للمتبوع. فأيضا ربما يكون أحد هؤلاء الذين تستكثر بهم عدوا لك وحربا عليك ويفتري عليك أو يظلمك أو إلى آخر. فلا بد أن يكون هناك القصد الصالح الصافي لله عز وجل ولا استكثار بهذا. قال وعن سفيان قال رحمه الله ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة قال من طلب الحديث لغير الله مكر به أو مكر به. من طلب الحديث وهو يريد به غير الله يمكر به والعياذ بالله ويعرقل ويثبط ولا يصل في طريقه إلى ما يريد. والإنسان بدون إخلاص ما يستطيع أن يواصل الطريق. بدون إخلاص ما تستطيع أن تمضي في الطريق، فالطريق حمله ثقيل ووعر ومخيف، ووعر ومخيف، والأعداء فيه كثر والأصدقاء فيه قليلون، وهؤلاء القليلون أصناف، منهم الغافل الذي يجر عليك شرا وهو يظن أنه يحسن صنعا، ومنهم العاقل العاجز، العاقل العاجز الذي لا يستطيع أن ينصرك، وقليل من الناس العاقل القوي الذي يستطيع أن ينصرك، عنده إرادة وعنده عزيمة، عنده بصيرة وعزيمة. وإلا فكثير من الأتباع من كان عنده بصيرة فربما ما تكون عنده عزيمة، ومن كان عنده عزيمة ربما ما تكون عنده بصيرة، والنادر من الناس الذي يجتمع له هذا وذاك. فمن كان يمضي في طريق هذا حاله وهو محفوف من الجانبين بالأعداء والخصوم الذين المرء منهم والخفي، أعداء تراهم وأعداء لا تراهم، وما أن تخرج من عدو إلا وبرز قرن عدو آخر لك، وهكذا حتى تلقى الله. لا يمكن أن الإنسان يمضي في هذا الطريق بدون إخلاص، لا يمكن أن يمضي في هذا الطريق وأن يواصل بدون صدق وإخلاص. والطريق على هذا الحال، وكما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله، أن السالك إلى ربه كالذي يطلع على جبل، وهذا الجبل مع كونه صعودا والصعود في ذاته لو كنت على أحسن حال، فتعرفون ما في الصعود من مشقة على النفوس، وأضف إلى ذلك أن الطريق واعر، أضف إلى ذلك أن الجبل مليء بالسباع أو بالحياة والزواحف أو نحو ذلك، وهنالك من هو على رأس الجبل يقول لك ارجع ارجع، ويرميك بالحجارة يمنة ويسرة ومن بين يديك ومن خلفك، ترجع أن يصبك، ألا وهو الشيطان الذي هو جالس على قلة الجبل كما يقول ابن القيم، على قلة الجبل، على رأس الجبل وأعلى، والطريق من حولك على ما ترى، والأنصار وأنصارك وأتباعك يقلون يعني عنك يوما بعد يوم، كلما ارتقيت درجة كلما قل أتباعك فيها، وعدوك تقترب منه ويرفع صوته وينادي بأعلى صوته يخوفك، ويعني يخيفك ويرعبك من مصير ما أنت فيه، فكيف تمضي إذا لم يكن عندك إخلاص ولم يكن عندك بصيرة في هذا الطريق؟ لا يمكن أن تواصل أبدا. ولذلك الذين يخوضون هذا المجال ويلجون هذا الباب دون أن يكون عندهم إخلاص وبصيرة سرعان ما ينقطعون، نسأل الله السلامة. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النووي رحمه الله: والآثار في هذا كثيرة. قال رحمه الله تعالى: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين. والمقصود بالفقهاء العلماء بالدين العاملون بعلمهم. قال: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان هذا في المؤمنين أو في عامة المؤمنين فما ظنك بخاصتهم. قال: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إذا لم يكن العالم الرباني الذي بذل نفسه ووقته وجهده للعلم ولأبناء المسلمين، والذي عرض نفسه للخطر من أجل هذا الدين، إذا لم يكن هذا وليا لله فمتى تكون الولاية إذن؟ فمن هو إذن الولي؟ ولذلك هناك خلط فاضح وفاحش عند العامة في معرفة من هو الولي، بل إن هذا الأمر سرى إلى كثير حتى من طلبة العلم، يكاد طالب العلم لا يشعر بأن أخاه الذي يسير معه في الطلب والذي يعاني معه من آلام وهموم الدعوة، والذي يتعرض للأذى من الحساد، والذي يتعرض للأذى من أهل البدع والأهواء إلى غير ذلك، ما يكاد يدور بخلد كثير من طلبة العلم أن أخاه هذا من أولياء الله، يدور بخلده أن أخاه من أولياء الله، بل لا يكاد يدور بخلد زوجته أن زوجها هذا ولي من أولياء الله، عندما والى الله ورسوله والمؤمنين، وعندما قدم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام على كلام البشر، وعندما رفع راية السنة ولم يبالي بالبدع وأهلها، لا يكاد كثير من الناس يعرفون أن هذا ولي، بل ولا أولاده ولا نساؤه يعرفون هذا عنه. وهذا من الخلط في معنى الولاية، أو الطمس، طمس المعالم النيرة الصحيحة في معنى الولاية. ولذلك فكانت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نافعة في بابها، وأساسا عظيما لهذا المعنى الذي ندندن حوله الآن. فلا بد أن تعرف من هو ولي الله، وتعرف أيضا أنك إذا آذيت هذا الأخ، أخاك وقرينك وزميلك في الطلب والذي يسير معك على خط واحد، إذا آذيته فأنت تؤذي وليا من أولياء الله، لا بد أن تعرف هذا، وأنك إذا فعلت ذلك فقد آذنك الله بالحرب، كما في هذا الحديث القدسي العظيم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يغضب لأوليائه، من الذي يغضب لأولياء الله؟ فيجب يا أخوان أن يكون أمر الولاية واضحا في، أو معنى الولاية واضحا في أنفسنا. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام، روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. ولا شك أن هذا هو المراد، فإن الفقيه الذي لا يعمل بعلمه علمه وبال عليه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد آذى الله تعالى عز وجل. وقد مر أن هذه الآثار من ناحية الحديثية تحتاج إلى نظر وتأمل، لكن إذا جاز لنا أن نروي أخبار بني إسرائيل التي هي يصدقها كتاب الله عز وجل، فكيف ما هو أفضل منها وأقرب إلى الصواب. قال هنا وفي الصحيح، وقوله هنا: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الفقيه هو يقوم بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل عمله من بعده، والعلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم الذين يحيون علم الأنبياء وهم الذين يحيون دعوتهم، ولولا العلماء بعد الأنبياء لمات الدين. فالذي يؤذي هذا العالم فأحد أمرين: إن كان يؤذيه لعلمه ولفقهه فهذه مصيبة أعظم وأعظم وخطرها عظيم، قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وإن كان يؤذيه في شخصه، فأذاه في شخصه يحتمل أمرين: قد يؤول أذاه في شخصه إلى إهدار ما عنده من العلم وإلى إبطال ما عنده من الخير، فأنت عندما آذيته بقتل أو بضرب أو بإهانة أو بطعن في عرضه ظلما وزورا. قال هنا وفي الصحيح: وقوله هنا من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الفقيه هو يقوم بمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل عمله من بعده. والعلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء هم الذين يحيون علم الأنبياء وهم الذين يحيون دعوتهم. ولولا العلماء بعد الأنبياء لمات الدين. فالذي يؤذي هذا العالم فأحد أمرين: إن كان يؤذيه لعلمه ولفقه فهذه مصيبة أعظم وأعظم وخطرها عظيم، قد يؤذي بصاحبه إلى الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وإن كان يؤذيه في شخصه، فأذاه في شخصه يحتمل أمرين: قد يؤول أذاه في شخصه إلى إهدار ما عنده من العلم وإلى إبطال ما عنده من الخير. فأنت عندما آذيته بقتل أو بضرب أو بإهانة أو بطعن في عرضه ظلما وزورا أو يعني بافتراء عليه كذبا وإفكا، لا شك أن هذا يكون له تأثيره على تضييع الاستفادة من علم هذا العالم، مما يؤدي في النهاية إلى أن تكون أنت السبب في إبطال هذا الخير، فتكون بذلك أذيت رسول الله عندما ساهمت في تعطيل شريعته، وعندما ساهمت في إطفاء النور الذي تركه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وحمله العلماء من بعده. ولا شك أن من آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. قال هنا: وفي الصحيح عنه، أي عن ابن عباس، طيب، وفي الصحيح عنه أي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. يعني من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله إياك أن تؤذي هذا المصلي، لأن الله يطلبك بمن هو في ذمته وفي أمانه، بمن دخل في ذمته وفي أمانه. فإذا آذيته فالله يطلبك لأنك آذيت رجلا في ذمة الله، مقصود هنا في أمان الله. قال هنا: وفي رواية: فلا تخفر الله في ذمته. هنا أي لا تغدروا ولا تخونوا ولا تفعلوا شيئا يكون فيه إخلال بذمة الله عز وجل وعهده وميثاقه وأمانه. قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسطار متنقصيهم أو منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب، سلب بالنقص، مثال بالمعايب، من أطلق لسانه في العلماء بالعيب والشين يشينهم ويعيبهم، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، أي أن قلبه يكون ميتا فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبوره، وإن امرأ لم يحيى بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشوره. فإذا ابتلي الإنسان بشين وعيب أهل العلم لا شك أنه يبتلى بموت قلبه، وموت قلبه أن الله سبحانه وتعالى يصرفه عن الهداية فينتكس، وربما ترك الصلاة، وربما ترك الخير كله وولاه ظهره، وربما والعياذ بالله مني ببدعة، ولو أنه ابتلي بالمعاصي لكان خيرا من ابتلائه بالبدعة، ويكون رأسا بعد ذلك والعياذ بالله في الضلالة يدعو إلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطمس معالم الدين الراسية الراسخة التي يعلمها العجائز في بيوتهن أو النساء والأبكار في خدورهن، وهو يسعى ليله ونهار في طمس هذه المعالم وتشويهها والعياذ بالله. هذا من موت القلب، بل هو الموت الحقيقي حقا. فإن موت القلب بالبدعة والضلال والهوى أشد من موت القلب بالمعصية، فإن العاصي ذنبه لا يتعداه في الغالب، أو أنه يتستر بمعصيته ولا يدعو إليها، وكثير من العصاة يتمنى أن ينخلع عما هو عليه ولا يعني يسوغ ولا يجوز ما هو عليه بخلاف أهل البدع، فإن والعياذ بالله بلاءهم مذكور ومشهور، وبلاءهم يتعدى إلى غيرهم، وبلاءهم لا يقف على زمانهم بل للأزمان الأخرى. وها نحن اليوم نحاول أن نرد من كيد الخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية وأهل الباطل الذين كانوا في أيام التابعين، لا زلنا نرد على شبهتهم إلى الآن، لأن لهم أفراخا تفرقهم مدرستهم، مدرسة أهل البدعة تفرق في كل زمان أناسا، ويرون أو يستسيغون هذه المقالات، فلزاما على أهل السنة أن يردوا عليهم. أما الذين كانوا يشربون الخمر في زمن التابعين، هل هم الآن شغلون بشيء؟ الذين كانوا يقعون في الزنا أو في السرقة في زمن التابعين أو أتباعهم، هل الآن نحن، هل لهم كتب الآن على هذا الشيء؟ هل الآن نحن نشغل أنفسنا أو نضيع من أوقاتنا للرد عليهم؟ لا. أما أهل البدع من قديم الزمان، من زمن الصحابة، وعندما ذر قرن البدعة ولا زال أثرها في الأمة إلى الآن، ولا زال لهم أتباع، ويعني من يعتقد صحة ما يقولون وينافح عن أقاليم إلى الآن. فالبدعة ضررها طويل، ضرر البدعة طويل وعظيم وشديد. فلأن يبتلى الرجل بالمعصية خير له من أن يبتلى بالبدعة، ونسأل الله العافية من هذا وذاك. قال الإمام أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، أي قبل موت جسده تلاه الله بموت قلبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله العافية. إلى هنا بارك الله فيكم. له في نفسه في أهله في ولده، وإن كان علمه لا يتأثر بذلك، فحكم كله أقل أحوال تفسير، أقل أحوال تفسير في حالة هذه وهذه، حالة الثانية والثالثة. الأولى التي يكرهه من أجل العلم الذي يحمله ربما تؤول به إلى الكفر الأكبر، لأن هذا يدل على كراهية ما أنزل الله. إذا كان هذا الرجل صاحب بدعة أو ظالم، لا، إذا كان الرد على صاحب البدعة فهذه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، صاحب البدعة تحذير منه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أنت الله يبارك فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي كتاب المجموع وفي مقدمة هذا الكتاب المفيد النافع ذكر الإمام النووي رحمه الله مجموعة من الآداب والأخلاق التي لا يستغني عنها طالب علم ولا معلم. وهنا يقول رحمه الله: باب آداب المعلم، أي بعد أن سبق الكلام على فضل العلم وفضل الاشتغال به وتعليمه الخلق وتقديمه على كثير من الطاعات والعبادات، وجه هذه النصائح أو سطر هذه النصائح لمن تصدى للتعليم، لمن تصدى للتعليم. والناس أو طلبة العلم في هذا الباب بين مقل ومستكثر، فقلما تجد طالب علم ليس معلما، فإن الكثير من إخواننا ولله الحمد جمعوا بين الدعوة والتعليم وطلب العلم، فجمعوا بين هذا وذاك، فكلنا ذاك الرجل المحتاج لهذه النصائح. فإن نصح طالب علم فنحن نحتاج إلى هذه النصائح، نصغي لها لنستفيد منها، وإن نصح معلما فنحن نحتاج أيضا إلى هذه النصائح، نصغي لها لنستفيد منها. ويقول رحمه الله: باب آداب المعلم. قال رحمة الله عليه: هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه، أي من هذه الأمور التي جمعها والنفائس التي جمعها في هذا الباب. قال: فمن آدابه أي من آداب المعلم أدبه في نفسه، أن يكون المعلم مؤدبا في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك. وهذه الجملة قد سبقت مفصلة في هذا أو في درسنا السابق. قال: ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق أو في رفث تحصل له بشيء من الطمع في رفق أو في هذا المعنى، ينظر إيش المقصود منها، تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل. يعني بذلك أن طال أن العالم أو المعلم يعلم لوجه الله، فلا ينتظر ممن يعلمه شيئا، لا يخدمه ولا يقرب له بعيدا ولا يثني عليه ولا ينتظر منه أن يفعل له شيئا أبدا، إنما علمه لله. وهذا أصل عظيم أيها الإخوان في الإخلاص في هذا الباب. فإذا لم يكن الرجل مخلصا في التعليم يعلم لله، لا يريد من وراء هذا الذي يعلمه كثيرا أو قليلا، فربما ابتلي بهذا الذي يعلمه إذا أراد بتعليمه غير الله عز وجل. قال هنا: طيب، من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه، حتى لا تفرح بأن يعطيك الهدية التي تعلم أنه لولا أنك علمته ما أهدى إليك. كلما استطعت أن تبتعد عن ذلك فهو من أدبك في نفسك، وهو من أدبك في نفسك. قال: ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث، يعني الآيات والأحاديث السابقة في ذم من طلب بعلمه غير الله، هذا دليل هذا الباب. قال: وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم علي، أو على ألا ينسب إلي حرف منه. يعني يتمنى الإمام الشافعي أنه علم الناس وأفادهم، ومع ذلك لا ينسب إليه العلم، ولا يقال هؤلاء طلبة الشافعي ولا تلامذة الشافعي ولا هؤلاء الذين خرجهم الإمام الشافعي ولا تخرجوا بالشافعي. تمنى الإمام الشافعي أنه يعلم ولا يذكر له أثر على تلميذه، إنما يريد بعلمه الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني ما ناظرت رجلا وأنا أنوي غلبته، ولكن أنوي قبول الحق إن ظهر منه، وأرجو أن يوفقه الله لكلمة حق أنتفع بها. هذا معنى هذه الكلمة. قال هنا: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. ففي هذا فوائد كما مر بنا، من ذلك أولا أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عندما تحب أن الذي يناظرك لا يشك أو يبتعد عن الصواب من أجل أن تصطاد ابتعاد عن الحق وتشنع عليه به، لا تفرح بهذا، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت ما تحب لنفسك أنك إذا ناظرت رجلا أن تتكلم بكلام غث أو تتكلم بكلام يدل على أنك لا تحقق ما تقول ولا تعرف تحقيق ما يخرج من فيك، ما تحب لنفسك هذا، فكذلك لا تحب لأخيك أن يقع في هذا. فإذا كلام الإمام الشافعي منه فيه فوائد: الأولى أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عندما يقول ما نظرت رجلا وعلى الغلبة، أو ما نظرت رجلا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. هذه واحدة، الفائدة الأولى إيش هي؟ أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا يعني أصل في كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمقصود هنا لا يكون إيمانه كاملا ولا يؤدي ما أوجبه الله عليه إلا بذلك. ونفي الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نفي الإيمان لا يكون إلا لفعل معصية، لا يكون إلا لفعل معصية، فإن الله لا ينفي الإيمان عمن ترك المستحب، الله عز وجل لا ينفي الإيمان، أو الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفيان الإيمان عمن ترك المستحب، إنما ينفى الإيمان عمن ترك واجبا، عمن ترك واجبا. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معنى ذلك أنه إن لم يكن كذلك فقد أتى بابا من أبواب الكبائر وضيع واجبا أوجبه الله تعالى عليه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أو السبب الذي حمل الإمام الشافعي على هذه المقالة، أن الحق إذا ظهر على لسانك وكنت أنت المحق، ربما يدخل عليك الشيطان بالعجب والفرح بنفسك والاعتداد والثقة بنفسك وبما تقول وبذهنك وعقلك، ومعلوم أن هذا كله من عند الله ليس من عندك، فربما تقع في محظور عظيم عندما تنسب النعمة إلى غير بارئها، عندما تنسب النعمة إلى غير صاحبها. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت إذا وفقت بذكائك أو وفقت بطول باعك أو بسعة حصيلتك إلى أن تكون صاحب الحق، فهذه نعمة من الله ليست منك، فلا تفرح بها، إن الله لا يحب الفرحين، وربما أنت لو فرحت بها كانت وبالا عليك، فيخاف أن ينتصر هو فيخشى على نفسه من عاقبة هذا الانتصار. أيضا إذا ظهر الحق على لسان الخصم وقبلته فإن هذا فيه تربية عظيمة لنفسك، عندما تذعن لقبول الحق ممن تبغضه، تذعن لقبول الحق ممن تبغضه ولا تحبه، هذه فيها تربية عظيمة جدا للنفس، وفيها محمدة للرجل، أن الرجل يقدم الحق على كل شيء، فلا يجعل عاطفته مانعة له من قبوله الحق. فإذا ظهر الحق على لسان الخصم وقبلته فأنت قهرت نفسك ولم تجعل للشيطان والهوى إليها سبيلا، لم يكن للشيطان ولا الهوى إلى نفسك سبيلا عندما أرغمتها وقهرتها وذللتها لقبول الحق من أي رجل كان. هذا أيضا من الفوائد من كلام الإمام الشافعي. أيضا من جملة الفوائد أن الإمام الشافعي لو يعني قال ما قال، لأنك إذا قبلت الحق من الخصم فأنت تعلم الخصم أن يكون منصفا متجردا، وتعلم السامع والحاضر أن يكون كذلك، لأنك أنصفت من نفسك. فهذه دعوة إلى الله، دعوة لقبول الحق وحبه وتقديمه على آراء الرجال، وتقديمه على أهواء النفوس والعواطف الجامحة أو التي يعني تكون سببا والعياذ بالله في ضلال عظيم لو لم تقيد بقواعد الشريعة. فهذه كلها من فوائد استحضرتها الآن من كلمة الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق على يديه. هذا من جملة ما هذا الذي استحضره في مقام هذا. ولعل هذه الكلمة أيضا فيها فوائد أخرى، إن كان عند أحد منكم شيء من ذلك فليفدنا. نعم. لا، قوله ما نظرت أحدا إلا وجدت أن الحق على يديه يظهر، معناه أنه ليس بصاحب باطل في هذا الموضع. الحق يظهر على يديه ليس مبطلا، وأما هو فقد يكون أصلا مبطلا من جهة أخرى وعنده انحراف من باب آخر. هذا أمر آخر. نحن نقبل الحق من أي رجل كان. أولا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي الحق على ألسنتنا، والإنسان ما يتمنى أنه إذا خاصم رجلا أو ناظره أن يكون مغلوبا، ما يتمنى هذا، لا سيما إذا كان يكلم صاحب هوى أو صاحب بدعة وضلالة يتربص به ويحاول أن يستغل هذا لينشر ضلاله وهواه بين الناس. لا، أمثال هؤلاء يحتاجون إلى تقليم أظفارهم وخلع مخالبهم. أمثال هؤلاء، الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان له أسلوب يتبعه مع بعض الناس، وهذا الأسلوب لا يستعمله دائما. كان بعض الناس إذا جاءه مناظرا كان يضيق عليه الخناق في المناظرة، ويقول له: إيش تقول في كذا؟ هل تقول بهذا القول أم لا؟ فإذا أراد أن يستطرد ويدخل مقدمة في ذلك يقول: لا، ما طلبت منك هذا، قل لي تقول به أم لا، ثم أبني على ذلك شيئا آخر. سمعت مرة يناقش أمير جماعة الجهاد آنذاك، فقال له: ليش يا شيخ يعني تمسك علي قفشات وما تخلي لي أي مجال، وفي نفس الوقت يعني تريد الشيء أبيض أسود، قل إيه أو لا، أبيض أو أسود، ليش ما يعني ليش تمسك لي تعاملني بهذه الطريقة، ليش ما تفتح لي المجال أتكلم؟ فهو ما يمنعه أن يتكلم، لكن ما يريد أن يتكلم في غير موضع النزاع، هو يريد أن يفتح له المجال يتكلم، سواء كان ما يتصل بالنزاع أو بعيدا عنه. الشيخ يضيق عليه، فقال له: ليش ما تفتح لي المجال يعني أقول هذا أو أتكلم بما أريد؟ قال له: يا بني أنت ما جئت مسترشدا، لأنه كان في كلام يقول: حلمك علي يا شيخ، عفوك، صبرك، صفحك، في بعض المواضع يقول له هذا. قال: أنت ما جئت مسترشدا ولا جئت طالب علم، أنت جئت مناظرا تدعو إلى فكر وإلى دعوة، وجئت تدعوني إلى دعوتك، فلابد أن أضيق عليك الخناق، فإن كنت متثبتا مما تقول فستجد مخرجا، وإن كنت مزعزعا مذبذبا فمثلك لا يستحق أن يتصدى للدعوة، تدعو العلماء إلى ما تقول. مع أن الشيخ رحمة الله عليه في مجال آخر كان إذا ناظره طلابه أو ناظره أناس يحبون أن يعرفوا الحق كان يرخي لهم العنان ويسمع منهم الكثير والكثير، وإذا قاطعوه في حديثه أصغى إليهم إلى غير ذلك. فهناك فرق بين من تناظره وهو قد التبس عليه الحق وهو يريد أن يعرف الحق بدليله وبرهانه، وبين صاحب الهوى المتربص الذي يريد أن يتصيد كلمة ويطير بها في الآفاق. هذا ما يفتح له المجال، بل لا بد أن يناقش مناقشة مفحمة ملزمة ما يجد مخرجا منها إلا بوجه شرعي. وعند ذاك يعرف قدره ويعرف حقيقة ما عنده وما معه. فالمسألة فيها تفصيل، لكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني إمعانا في قهر نفسه وتذليلها ما يحب أن ينسب إليه طالب، ما يحب أن ينسب إليه فائدة أفاد بها الناس، ما يحب أن ينسب إليه شيء من ذلك، وما يحب أيضا أن يعلو على خصمه، وإنما يريد الحق يظهر سواء على لسان خصمه أم لا. فلا شك هذه مرحلة ودرجة إيمانية عظيمة، لكن لها ضوابطها، لكن لها ضوابطها كما سمعتم. فيفرق بين صاحب الحق وصاحب الهوى، ويفرق بين المبتدع الذي إذا ظفر بهذه الجزئية صار بها في الآفاق، وعند كثير من الناس ما يفهمون فيستغل كونه محقا في هذه الجزئية، يستغل هذا الأمر إلى يعني نشر باطله الآخر، والناس ما يميزون بين كونه محقا في مسألة ومبطلا في أخرى. كثير من الناس يظن إذا كان فلان محقا في مسألة فهو محق في جميع المسائل. فكل شيء يأخذ قدره وقصته من النظر، والعبرة في هذا كله تدور على أمرين. الأمر الأول أن تنظر إلى نفسك وإيمانك في المجلس. الأمر الثاني تنظر إلى مصلحة دعوة أهل السنة وما تتعرض له من خير أو شر. نعم، يقول هنا الإمام الشافعي رحمه الله، قال عنه الإمام النووي قال رحمه الله: وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. ما شاء الله، هذا يعني يحب الأخي ما يحب لنفسه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. هذا كلام عظيم، كلام عظيم. إذا جلست المجلس تنوي فيه الاستفادة، وتنوي فيه التواضع وقبول الحق والرجوع إليه. إذا كنت كذلك لا تقوم إلا وأنت منصور. أما أن تجلس بنية الغلبة وبنية أن تذكر فقد لا تقوم إلا مفتضحا والعياذ بالله. وكما ذكرت لكم عن بعض أهل العلم قال: ما كلمت رجلا في مسألة برفق فندمت قط، وما خالفت هذا فنجحت قط. ما من مسألة أخالف فيها هذا إلا وأنا أرجع بالبشر، وما من مسألة أكون فيها رفيقا وحليما إلا ظفرت في كل المواقف. قال الإمام النووي رحمه الله: ومنها، أي من آداب المعلم، أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، أي أرشد إليها الشرع، من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزاح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. كل هذه من الأخلاق التي يتخلق بها العالم، يتخلق العالم بهذه الأخلاق الحميدة، الشيم والمروءات ومكارم الأخلاق التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها. العالم عيب فيه أن يكون بخيلا، وعيب فيه أن يكون جبانا، وعيب فيه أن يكون ثرثارا، صاحب ثرثرة ونقل كلام من هنا ومن هناك، وعيب فيه أن يقول ما لا يفعل، عيب فيه أن يكون شحيحا في المعاملة مع الناس، شديدا على من يتعامل معه، هذا يعاب به العالم. ربما تكون أنت شديدا في حق، بمعنى أنه لا يلزمك أن تعطي أكثر من هذا، لكن مع ذلك تعرض عرضك للقيل والقال. فإذا كنت سخيا جوادا ببعض الدنيا لتدفع عن عرضك، فنعم نعم الخلق ونعم الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذبوا عن أعراضكم ولو بالمال، ذبوا عن أعراضكم ولو بالمال. فالإنسان يعطي من الدنيا التي يدافع بها عن عرضه ويسلم بها عرضه، كما قال القائل: أصون عرضي بمالي لا أبدده. وفي بعض الأماكن بعض المواضع من الكتب يقول: لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فالعرض يصان بالمال وليس المال يصان بالعرض. فمكارم الأخلاق ينبغي للعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يكونوا أحرص الناس عليها، أن يكون الإنسان سخي نفس. ما هو السخاء فقط يكون بالمال، سخاء بالنفس أيضا، فراقة الوجه. قال الإمام النووي: دون أن يصل إلى حد الخلاعة، لأن أحيانا تصل بك طلاقة الوجه إلى أن تكون صاحب مزاح فيخرجك عن فمت أهل العلم. أهل العلم يمزحون، أهل العلم يمزحون، ليس المزاح حراما عليهم، لكن لهم هيئة إذا مزحوا. أما أن تأتيك القهقه حتى تستلقي على ظهرك، هذا ليس من سمت أهل العلم. أما أن تجالس من يدنس عرضك بالجلوس معه، فهذا ليس من صفات أهل العلم. أما أن تجلس على هيئة فتبدو عورتك، بعض الناس ممكن يجلس على هيئة لا يتحفظ وهو على هذه الهيئة فتبدو عورته، هذا أيضا ليس من سمات من صفات أهل العلم. قد يكون غافلا، ما أحد يجلس ويعلم أن عورته بادية ويرضى بذلك، لكن عدم تحفظه هو الذي أوصله إلى هذا. كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس جلس متربعا متثبتا في الأرض، وإن طال المجلس يجلس على هذه الهيئة. فمن استطاع أن يجلس بهيئة أهل العلم فليفعل، ومن كان عنده ألم أو مرض فليتخذ أقرب الهيئات إلى الحشمة أو إلى الاحتشام. طالب العلم في لبسه، في مجلسه، في كلامه، في مزاحه، في أسلوبه، لا يخرج عن سمت القوم، لا يخرج عن سمت القوم. طالب العلم يتنزه عن الاكتساب الدنيء، الاكتساب الذي فيه شبهة. قد تعمل عملا فيه شبهة، هذا اكتساب دنيء. قد تعمل عملا، هذا العمل لا يليق أن يعمل فيه أهل العلم، أن يعمل فيه أهل العلم. كمن يعمل مثلا وهو من أهل العلم، يعمل مثلا في المخابرات ويقول لك: أنا أريد أن أحافظ على أمن البلاد. لا، نحن ندعو الناس إلى أن يحافظوا على أمن البلاد، لكن ما ندعو الناس أن يكونوا في هذا العمل، فإن هذا يدنس علم العالم، فإن هذا يدنس علم العالم ويذهبه أيضا، لا يدنسه فقط بل يذهبه. فطالب العلم أو العالم يتجنب أي شيء يكون سببا والعياذ بالله لتدنيس عرضه، لتدنيس عرضه. أما أن تكون قائما بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وأهل الحسد وأهل الدنيا والذين كبرت الدنيا في نفوسهم وقلوبهم فيغارون من ذلك وينالون منك ويقعون في عرضك من أجل هذا، فأمثال هؤلاء لا تبالي بهم ولا تقم لهم شأنا. افعل ما تراه حقا يقربك إلى الله عز وجل، ولا تبالي بأهل الحسد، فالحسد قد حمل بعض الناس على الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو على خلق عظيم، والذي قد أجر الله على يديه الآيات الباهرات والحجج الواضحات والحجج الدامغات، ومع ذلك حمله الحسد وحمله الهوى وما في النفس من أدواء وأمراض حمله ذلك على أن يكفر بالله العظيم ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم أنه صادق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاحذر على نفسك من هذا. فأنت إذا فعلت شيئا لابد أن يكون حقا، ثم إذا كان حقا امض فيه. وكم من حق يموت إذا كان الرجل يتركه من أجل فلان أو فلان، وكم من باطل يقوى وينتفش بسكوت صاحب الحق عن فعله والمضي فيه. فيجب على الرجل أن يفرق بين الأمور وأن ينزل الأمور منازلها. وتكلم أيضا رحمه الله على مسائل التنظف والرائحة الطيبة وإزالة الأوساخ والدنس والنجس عن الثياب وعن البدن. فيعني يعاب طالب العلم أو العالم أن يكون ذا رائحة كريهة تنبعث من إبطه، وهذا أمر يسيء الجالسين، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فطالب العلم أو العالم يحافظ على نظافته ويتطيب ما أمكن إن استطاع ذلك، فإن عجز فلا أقل من إزالة الأوساخ والدنس، وذلك بالماء والصابون، وهذا أمر متوفر. إن أمكن بعد ذلك أن يكون ذا رائحة يحبها من جالسه فنعم، حتى إن كان يحبه رائحة هذه الرائحة تنفر الناس ويكرهها الناس فليتجنبها، لأن المقصود بالرائحة الطيبة ألا يؤذي جلساء، ألا يؤذي جلساء. فبعض طلبة العلم أو بعض من يكون من هذا في هذا المضمار وهو العلم والتعليم لا يبالي بأمر التنظف ولا يبالي بأمر إزالة الروائح الكريهة، بل ربما سعى إلى إيجاد هذا الشيء. ونحن مقبلون على رمضان، وسترى أكلة الثوم والبصل في الفطور الذين يأكلون في الشفوت أو اللحوح أو ما أدري إيش يفعلون، تراهم يأكلون بنهم كأنهم صبيان، كأنهم صبيان يأكلون في الثوم والبصل، ويأتون إلى المساجد بروائحهم وقد آذوا الناس وهم لا يشعرون بذلك. والناس على ورمضان كما يقال على الأبواب، وسترون هذا إلا من رحم الله. بعض الناس ما تحب أن تصلي بجوارك، وإذا كان الإمام يطيل الصلاة وبجوارك رجل على هذا الصنف أو على هذا الحال، سبحان الله كم يتأذى الشخص. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن ينظف ثوبه أو ما يملك الصابون، على الأقل يملك أنه لا يأكل الروائح الكريهة أو الأشياء التي تثير هذه الروائح من الثوم أو البصل أو البقل أو الأشياء التي يكون لها رائحة تؤذي إخوانه. كذلك أيضا من ينتسب إلى العلم يحافظ على نفسه من هذه الروائح، من شرب الدخان أو ما يسمى بالمداعة أو القات أو نحو ذلك، فإن روائح هذه الأشياء روائح كريهة، فإن لها روائح كريهة تؤذي الجلساء. والحمد لله قد عافى الله سبحانه وتعالى إخواننا طلبة العلم أهل السنة في بلاد اليمن من هذا الداء، اللهم إلا النذر اليسير الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أنفسهم، أن يعينهم على أنفسهم، وأن يتخلقوا بأخلاق أهل العلم، وأن يتركوا الأسباب التي تجلب عليهم سخط الله ونفرة الناس عنهم. كذلك أيضا تكلم الإمام النووي على الزهد في الدنيا وعدم الحصر على ما فاتك منها، فإن ما جاءك منها يكفيك وما فاتك فما يضرك فواته، فمن وجد الله لا يضر فوات شيء، وأما من فاته الله عز وجل وفاته الدين وفاته القناعة وفاته الورع وفاته الخضوع لله عز وجل فهذا لا ينفعه أن وجد كل شيء، لا ينفعه أن وجد كل شيء. والزهد في الدنيا زهدان، زهد واجب وزهد مستحب. الزهد الواجب في المحرمات، كل ما حرمه الله فأنت يجب عليك أن تزهد فيه وأن تجتنبه وأن تبتعد عنه، فإن لم تفعل فأنت آثم بتركك هذا النوع من الزهد. النوع الثاني وهو الزهد المستحب بترك الشبهات لأنها ذريعة الحرام، وليس معنى ذلك أنها حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فما نستطيع أن نقول إن قسم الشبهات داخل في قسم الحرام، ولكن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وفي بعض الروايات يوشك أن يقع فيها. فالذي يحوم حول الشبهات يخشى عليه أن يقع في المحرمات البينات. فالزهد المستحب أن تترك الشبهات، هذا صنف أو نوع من الزهد المستحب. ومنه أيضا أن تترك الفضول من المباحات، أن تترك الفضول من المباحات، فتأخذ من الأمر المباح ما يكفيك وما يسد حاجتك وما يقيم أمرك، وأن تترك الفضول من ذلك. هذا أمر يكمل به الرجل ويرفع به، لكنه ليس بواجب، ولكن فاعل تارك ذلك ليس بآثم. وكثير من الناس لا يميز بين ما يجب تركه وما يستحب تركه وما يتعين تركه في شخص دون شخص، وهذا راجع إلى الخلط في أصول المسائل والخلط في الأحكام الشرعية. يجب أن تفرق بين هذا وذاك. فهذا فصل نافع ذكره الإمام النووي رحمه الله. ومن ذلك ذكر تسريح اللحية، من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فلا يخرج على الناس كأنه شيطان أشعث أغبر، فمن رآه يعني يستعيذ بالله من الشيطان إذا رآه، لا يجمل نفسه دون مبالغة، دون إرفاه ودون مبالغة في هذا الأمر. فليس الأمر أن يكون الرجل وسخا دنسا، وليس الرجل على الجانب الآخر يكون محمودا إذا كان في كل وقت ينظر إلى نفسه وإلى ثوبه وإلى شكله وإلى هيئته. بعض الناس إذا نظر إلى ثوبه ضيع كثيرا مما أوجبه الله عليه، وبعض الناس يشتغل بثوبه وشعره وهيئته أكثر مما يشتغل بمسائل علمية نافعة. وكثير من طلبة العلم ما أحوجهم إلى أمر المرآة، دائما المرآة. كسروا علينا مرآة السيارات بسبب هذا الأمر، كم من مرآة كسروها علينا بسبب هذا الأمر. طلبة العلم يأتي الطالب يخرج من الحمام فإذا به يقول بالمرآة هكذا وهكذا حتى ينظر كيف تكون عمامته، فتقول له: ما شاء الله أنت جميل، أنت حالي من غير شيء. يقول: الإمام يصلي في الركعة الثانية والثالثة وقام على المرآة. فأخر في الحمام وجاء ولابد أن يقف على المرآة وقد فاتته أشياء من الصلاة. هذا مما لا يمدح به الشخص. فالرجل نعم يكون جميلا لكن دون إرفاق ودون مبالغة، ولا يكون دنسا، ولا يكون من الذين يعني عندهم مبالغة في هيئة اللبس وغير ذلك. قد يكون في بعض الأشخاص يحسن له أو يحسن به أن يكون من الذين يكون من أهل الابتذال لا من أهل الرفاهية، وبعض الأشخاص يحسنه أو يحسن به أن يكون في الجانب الآخر. وكل إنسان يعامل بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل. لكن لو رأينا رجلا يبالغ في جماله وهيئته لا نتهمه، لا نقول ليس سلفيا. الآن كثير من الناس لو رأوك على هيئة حسنة قال: هذا ليس بسلفي، وكأنه ما يكون سلفيا عنده إلا أن يكون أبلى وإلا أن يكون دنسا وسخا، فهذا هو السلفي عنده. لا، هذا باب وذاك باب. فنحن ننصح بعدم المبالغة في هذا وعدم التفريط في الجانب الآخر. ومن عباد الله من يصلحه التجمل، ومن عباد الله من يصلح الابتذال، وكل شيء يوضع في موضعه. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومنها، أي من آداب المعلم، الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. الرجل إذا كان عنده حسد وعنده إعجاب ورياء وعنده احتقار وازدراء للناس حتى وإن كانوا في الظاهر دونه بدرجات، وقد يكون هؤلاء الذين ينظر إليهم إلى أنهم دونه قد يحطون رحلهم في الجنة وهو قائم بين الجنة والنار، قد يسبقون إلى الجنة بخمسمائة عام أو أكثر وهو قائم بين الجنة والنار لا يدري إلى أيتهما يصل. فخلق ذميم في طالب العلم أن يحتقر الناس وأن يظن نفسه من الخاصة والناس من العامة، وأن يظن نفسه من المحسنين والناس من المسيئين. هذه أخلاق ذميمة، يجب على العالم والمعلم والمربي أن يكون حذرا من ذلك.